من كانت في الجاهلية موضبة لزوجها وطلقها ثم التزمت بعد ذلك وطلبت منه السماحة وامتنع عن ذلك ماذا تفعل؟ لا تطلب منه يسمح لها. ثم لا تلتمس منه الطلب إن كان يسمح له، لأنه الحق له. امرأة تمردت على زوجها وهي مزارة في حالة جاهلية مسكنة، وعقب هداها الله تعالى فالتزمت وطلقها زوجها نتيجة ذاك التمرد لذاك هو ولكن يلتزمت، جاءت وتطلب منه السماح وابا هي اشتواسي، قلت له لا تلتمس منه ذاك لأن الحق له وعليها أن تطالبه بأنه يسمح له قبل أن تقدم على الله لأنها ظلمته.